بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، من كتاب العزيز الحكيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والماشي خير من الساعي فيها. ومن أشرف لها استشرفت له، ومن وجد ملجأ فليلذ به. وعند مسلم أيضا: فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، أي إذا كانت الفتنة فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قيل: ومن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. وعن أنس فيما أخرجه أحمد بسند صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، أو قال ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه، أو قال التافه، أو قال الفويسق، يتكلم في أمر العامة. إخوة الإيمان، إن القلوب لتعتصر وإن الأعين لتدمع دما وإن الأمة تكاد تهوي إلى هاوية سحيقة. إخوة الإيمان، إن الفتن جو كئيب، إن الفتن جو كئيب يرتع فيه الشيطان وتتعدد فيه الأهواء وتختلف فيه الآراء، وأمتنا أمة مستهدفة، أمتنا لها من يتربص بها ويفيل لها، أمتنا من قدرها أن لها حاقدين، ومن قدرها أنها تظل في رباط إلى أن تقوم الساعة. أمة الإسلام يكاد لها ويتربص بها ويفقد عليها من أعداء متربصين، أو من أدعياء غرر بهم فوقعت بين شقي الرحى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن القرآن إخوتي بين أن الشدائد تحتاج إلى الحكمة وتحتاج إلى العلم مع الحلم، لأن الشدائد بيئة قذرة تتعدد فيها الآراء وتتشعب ويكثر فيها اللغط ويكثر فيها القيل والقال، ونحن في زمن لا يوفر الصغير الكبير ولا يعرف الإنسان قدر نفسه. تتعرض الأمة لمحن ولفتن، والسعيد من يستعذ بغيره. في المشرق أمة دمر بعضها بعضا، وفي المغرب أمة تحرك فيها رجال على وعي كامل بما يفعلون، لهم أهداف واضحة جلية تحركوا إليها بخطوات ثابتة راسخة، ولا يبقى إلا أن ندعو لها لتلك الأمة التي في مغربنا في ليبيا بمزيد من التوفيق والسداد والرشاد. ونحن بين شقي الرحى لا يكاد يفقه من ينظر، ولا كاد يعتبر من يرى ويسمع. الفتن إخوة الإيمان بيئة كئيبة قذرة يرى الشيطان فيها مرتعا حصبا ليحرش بين الأمة، وقد حذر منكب الأمة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده، أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه يرضى بما تحقرون من أعمالكم، يرضى بالتحريش بينكم. وجد الشيطان بيئته الفاسدة الحقيرة، وتحرك أدعياء الوطنية، وتحرك أدعياء الإصلاح بغير رشاد منهم. إن القرآن بيّن أن في الفتن تحتاج الأمة إلى الثبات، وتحتاج الأمة إلى العقل، وتحتاج الأمة إلى الحكمة، وتحتاج الأمة إلى العلم، وتحتاج الأمة إلى الخبرة والحنكة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الفتنة يفزع فيها الناس، وتضطرب فيها النفوس، وتختلط فيها الآراء، ويغيب فيها صوت العقل، ويغيب فيها صوت العقل، ويغيب فيها صوت العقل. قلتها وأقولها، ولا أقولها إلا لله: إذا خرج مليون إنسان كم فيهم يعقل، وكم فيهم يتحلم، وكم فيهم يعلم، وكم فيهم على رشد من أمره، وكم فيهم من ينظر إلى عاقبة الأمور. إذا خرجت الآلاف ومئات الآلاف في مكان لا حاكم له إلا الحنجرة، أصوات تعلو وأعصاب تضطرب، لا مجال للعقل ولا سماع للرشاد والحكمة. كم من هذه الملايين أو هذه المئات من الآلاف يدرك ما يقول، أو يبصر عاقبة الأمور، أو يتحلم، أو يعمل بعلم وعن فقه؟ كم من هؤلاء يمضي في خطوات سديدة رشيدة؟ 10%، 20%، أما البقية من هم؟ من هي البقية؟ من هي البقية الباقية من مئات الآلاف؟ خرجوا، خرجوا وتوجسنا خيفة، خرجوا واضطربت قلوبنا، خرجوا واختلفت الآراء وتشعبت، خرجوا وكانت العاقبة كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة بن اليمان خبير بالفتن، حليم حكيم، يعلم ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان بيّن، قال: أولها اشتباه وآخرها استبيان. الفتن في أولها تشتبه على الجميع، وفي آخرها يبين، فلا ينجو إلا من اعتزلها، لا ينجو إلا من اعتزلها، لا ينجو إلا من اعتزلها، كما بين المعصوم صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الحديث الذي استمعنا إليه: من كانت له إبل فليلحق بإبله. ليس هذا دعوة إلى السلبية، فهو المعصوم ومن ذلك لا يدعو إلى سلبية، وإنما يدعو إلى حركة فيها نشاط، فليرسخ الإنسان عزيمته وهمته إلى عمل جاد نافع، وليعتذر الفتن بقدر ما استطاع. يوجهنا المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى الإبل، إلى الغنم، إلى الأرض، إلى المصنع، إلى الشركة، إلى المدرسة، إلى المستشفى، إلى العمل لننجو من الفتن، لننجو من الفتن. وإن من كمال الدين ومن تمام النعمة أن ينبئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيكون في آخر الزمان. يقبض العلم ويكثر الشعر وينطق الروبض، ينطق الروبض بين يدي الساعة سنين سنون خداعة، بين يدي الساعة سنون خداعة. يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وينطق الرويبضة وينطق الرويبضة كم نسمع وكم نرى من فتيات وجواري وخليعات تتكلم لا احترام للسن ولا احترام العلم ولا احترام للمسؤوليه ولا احترام. فتاه خليعه تقول نحن لا نريد المجلس العسكري فليرحل. الى اين تذهب الامه؟ الى اين تذهب الامه؟ الى اين تذهب الامه اذا لم يوقر الكبير، لم توقر الخبره، لا يوقر العلم، لا تقدم المسؤولية؟ أين تذهب الأمة؟ أين تذهب الأمة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، إن المعصوم يرى بنور النبوة وتكشف له الآفاق، فليصدق من يصدق وليكذب من يكذب. ما علينا وقد صبرنا عشرات السنين؟ ما علينا أن نصبر عشرات الأسابيع؟ ما على الأمة إذا صبرت عشرات الأسابيع حتى تنجلي الفتنة وتكشف الغمة ويستقر الحال؟ إذا كان هناك 20% من يعلم ماذا يفعل، فهناك 80% لا يدري ماذا يفعل. بل من الشمالين أكثر من نصفها مغرض حافل، أكثر من نصف البقية مغرض حافل أو جاهل غافل. إن الفتن يعلو فيها صوت الحناجر ويخفض فيها صوت العقل. إذا تكلمت فمن يسمع؟ وإذا بينت فمن يستبصر؟ وإذا قلت فمن يستجيب؟ إن الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تغرق الأمة، تكاد تغرق الأمة. ولقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث بسند جيد: إذا كانت الفتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغميم، لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، أقل القليل أن يعتبر الإنسان بغيره، فإذا كانت الحكمة تقول السعيد من وعظ بغيره، فإن النبي يقول: إن السعيد من ينجو من الفتن، إن السعيد من ينجو من الفتن. إن السعيد من ينجو من الفتن. وإذا بين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن القاعد خير من القائم، وفي رواية أبي داود المضطجع فيها خير من القاعد، والمضطجع هو الذي لا يطلع عليها ولا ينظر إليها ولا يتأثر بها، لا يطلع عليها ولا ينظر إليها ولا يتأثر بها، وأما القائم فهو أكثر اطلاعا عليها وأكثر تأثرا بها لأنه ينظر إليها، وأما الماشي فهو مشارك فيها، وأما الساعي فيها فهو الذي يوقد نارها مهما كان ظاهر الهدف، مهما كانت الأهداف الظاهرة المعلنة. أنا لا أدري ما أقول لك مليونية لإنقاذ الثورة، مليونية النهاردة نقول مليونية، الفرصة الأخيرة لإيه؟ لضياع الأمة؟ الفرصة الأخيرة لإيه؟ يعني إيه المنتظر بعد الفرصة الأخيرة؟ إيه المنتظر؟ تترك البلاد فوضى، يضرب بعضنا رقاب بعض، وهذا ما حذر منه المعصوم، أن من الفتن الكثرة الهرج. كثرة الهرج، قيل وما الهرج؟ قال القتل. القتل تكون فتن، فيقتل بعضكم بعضا ولا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. سبحان الله، يحذر والأمة في عمى، يحذر والأمة في ظلام، يحذر والقلوب قاسية، كل معجب برأيه، والأصوات والفرص متاحة لهؤلاء المعجبين بالهوى، يتكلمون كيف يشاءون. إن فوضى الإعلام الخاص، فوضى الإعلام تروج للفتنة، وأسمع بأذني وأرى متبرجات في وجوههم صفرة النفاق، وفي أعينهم آثار المعصية، وفي ألسنتهم حقد ضغين للإسلام وللأمة، وغفلة عمياء عما أراد الله بأمتنا. نسمع من ألسنة مريضة يشمئز الإنسان من النظر إليها وإلى وجوههم، فيهم صفرة النفاق، يوقدون نار الفتنة. التركيز على الثغرات وعلى العيوب وعلى الأخطاء، تصيد الأخطاء لقادة البلاد. من يقود البلد؟ تقودها متبرجة، تقودها راقصة، يقودها ممثل، يقودها موسيقي، من يقود البلد إذن؟ هؤلاء نسمع أصواتهم، لا يعجبنا هذا. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الأهواء تتبع، وكل يدعي أنه حامل حمى، كل يدعي أنه المسؤول عن هذه البلاد، ما اجتهد في الثورة ولم تكن ثورة، أقولها لله، لم تكن ثورة، إنما الثورة في ليبيا منظمة منسقة، فيها عقول، فيها رشاد، فيها تخطيط، فيها ترتيب، فيها نظر للعواقب، فيها تنسيق مؤيد من قبل الله، ما تكلموا كلمة إلا ومرجعيتهم إلى الله بمشيئة الله وبحمد الله وبتكبير الله، تحركوا على رشاد، رأيهم واحد، غايتهم واحدة، ظلهم واحد، هذه ثورة. أما نحن فكان من تقدير العزيز العليم أن يزول نظام ونبقى بلا نظام، زال نظام وبقينا بغير نظام، سنة تكاد تقترب من سنة، أمة بغير نظام، إن أبا بكر وعمر لن ينتظروا لحظات حتى استقر الحال في المدينة بعد وفاة رسول الله. أبو بكر وعمر يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يصر أن يصحب أبا بكر إلى سقيفة بني ساعدة حتى لا تكون فتنة، وذكرت هذا وأذكره الأنصار يقولون لمن الأمر بعد رسول الله، والمهاجرون يقول نحن أولى به، وهذا يقول برأي وهذا يقول برأي. يصل الخبر إلى عمر، لا ينتظر لحظة، لا ينتظر ساعة، ويصر ويؤكد على أبي بكر لا بد من الذهاب إلى سقيفة بني ساعدة، وإن كان خير خلق الله يغتسل. وانظر إلى العاطفة، عاطفة أبي بكر وعمر، وسيد الخلق أحب الناس إليهما يغتسل، ويتركانه يغتسل، ويذهبان إلى سقيفة بني ساعدة لتستقر الأمور، لتبقى أمة لها قيادتها ولا تظل، لا تمر بها لحظة بغير قيادة. هذه الأمم، هذه الأمم مضت شهور، ماذا يبقى؟ ماذا ننتظر؟ أنريد أن نوقدها فتنة تشعل النيران؟ والشباب يتحمس، والعاطفة لا تكفي، العاطفة لا تكفي، وهي عاطفة مضطربة، ليتها كانت عاطفة متزنة، إنما اضطربت للظروف التي تمر بها البلاد. هذا مغرب وهذا حاقد وهذا مشحون بالغل. الكل يوقد نار الفتنة، من الذي يعصم الأمة؟ نلجأ إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الفتنة لا ينجو من الفتن ما لا ينجي منه إلا كدعاء كدعاء الغريق، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ربنا أجفت بنا الآزفة وليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك كاشفة، ليس لك لها من دونك كاشفة، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، يا غياث المغيثين أغثنا، يا غياث المغيثين أغثنا، يا غياث المغيثين أغثنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألهم الأمة رشدها، اللهم ألهم الأمة رشدها، اللهم ألهم الأمة رشدها، وقها شر أنفسها، وقها شر أنفسها، وقها شر أنفسها. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم ارفع نقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع نقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع نقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نعوذ بك ربنا من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدريرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واقم الصلاة. So, سخيم